بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح الجامع، قال: أخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. هذا الحديث يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء، ولا بد للعبد من أن يمر عليه سراء وضراء وعسر ويسر واجتماع وفرقة وبلاء وعافية، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الضراء وعند البلاء أنه يقول: الحمد لله على كل حال. هذا إذا أتاه ما يكرهه، وأما إذا أتاه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فما من خير إلا وهو من الله عز وجل، ما من شر إلا وسببه ذنوبنا ومعاصينا. فإذا أصابتنا الحسنة قلنا: هذه من الله، وإذا أصابتنا السيئة لمنا أنفسنا. كل بتقدير الله، لكن سبب المصائب إنما هو ذنوبنا وخطايانا. والإنسان يحمد الله عز وجل على كل حال، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقد كان شريح القاضي يقول: إني لا تصيبني المصيبة فأحمد الله عز وجل عليها 4 مرات. قال: إني لا تصيبني المصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات. قال: أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي عليه. يحمد الله عز وجل إذ لم تكن أعظم مما هي عليه، هذا الأول. قال: وأحمد الله عز وجل أن وفقني للصبر عليها، وهذا ثاني. قال: وأحمد الله عز وجل أن وفقني للاسترجاع لأنال ثواب ذلك. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا الذي له والذي يرجو من الثواب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله على مصيبته وأخلف له خيرا منها. فالثالثة قال: أحمده أن وفقني للاسترجاع لأنال ثواب ذلك. طيب، والرابعة يحمد الله على ماذا؟ قال: وأحمد الله في الرابعة أن لم تكن المصيبة في ديني، يعني إذ كانت فقط في بدنه في دنياه في ماله في أهله أو ولده، لم يصب في دينه. لأن من الناس من يشعر إذا أصيب بدنياه ولا يشعر إذا أصيب بآخرته، كحال كثير من الناس لا يغضب ولا يتحرك ولا ينطق ولا يتكلم إلا إذا تعلق الأمر ببطنه وفمه. أما إذا كان الأمر يتعلق بعقيدته إذا كان الأمر يتعلق بدينه، إذا كان الأمر يتعلق بآخرته فلا يبالي، لا يبالي أبدا. فمن أعطاه الدنيا ولو سلبه الدين لا يحرك ساكنا ولا يتمعر وجهه من أجل الله. ومن سلبه دنيا حينئذ قامت قيامته، لأنه نقص شيء من دنياه. فالعبد إنما يحب ويبغض ويوالي ويعادي ويمدح ويذم ويقترب ويبتعد من أجل الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. إذا كان الحب والبغض لله عز وجل، فيقول هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره، الأمر الذي يفرحه فيدخل عليه بالسرور، قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ما من نعمة إلا من الله وبفضله وجوده وكرمه، وما بكم من نعمة فمن الله، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن كان من الناس من حاله كما قال الله عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. إذا أنعم الله عليه ووسع عليه بسط له في المال في الجاه في العافية في الأهل والولد أعرض ونسي شكر الله وحمد الله ونسي طاعة الله عز وجل وحق الله عز وجل عليه. فإذا ابتلاه الله عز وجل ومسه الشر فذو دعاء عريض. أين كان ذلك الدعاء في وقت الرخاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يستجيب الله دعاءه عند البلاء فليكثر من الدعاء في الرخاء. أكثر من الدعاء في الرخاء، أدعو الله عز وجل، أثني على الله، سبح وهلل وكبر واذكر الله عز وجل كثيرا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا عرفت الله عز وجل في وقت رخائك وفي وقت يسرك وفي وقت عافيتك وفي وقت أمنك وطمأنينتك، عرفك الله عز وجل في وقت شدتك وكربتك وفقرك وفاقتك ومرضك، وكان معك سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نكون على هذا الحال تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالاقتداء به. كان إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال الحمد لله على كل حال. الله عز وجل يحمد في الأولى والآخرة، لا يحمد على السراء والضراء والعسر واليسر والغنى والفقر وما يحب الإنسان وما يكره، لا يحمد على ذلك كله إلا الله. لماذا؟ لأنه وإن جاءك ما يكرهه ما تكرهه لا تدري ماذا صرف الله عز وجل عنك، ولا تدري ماذا أراد الله بك، لعل هذا الذي تكرهه يجعل الله عز وجل عاقبته خيرا، ويجعل الله عز وجل عاقبته حميدا، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل هو الذي يعلم حقائق الأمور وظواهرها وبواطنها، والعبد لا يعلم من ذلك شيئا. فعلينا أن نكون كذلك، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إذا جاءنا ما يسر قلنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاء ما نكرهه قلنا الحمد لله على كل حال. نسأل الله يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلهنا هذا الحديث يقول أخرجه الحاكم وابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.